حكم من صام شهر المحرم وأبقى منه 3 أيام أو 4؟ هل هذا وارد في الشرع؟ لا بأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر المصطفى عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم هو عاشورة. إذا صام الغلة أو صام أكثر أو صام عاشورة فقط مع يوم قبله ومن بعده كله هذا طيب، وإن لم يصم فلا حرج عليه، إنما هناك إن صام الغلة فهو أفضل، وإن صام أكثر فقط أساخرا كثيرة، غير التابع عاشورة فقط يوم العاشر وقبله يوم التاسع أو بعده يوم الحادي عشر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.